بدون ما تكبر بس الصورة فصار خلاف بالجامعة صار ضجي ما أعرف شو هذا الدليل هو الحقيقة بالسنة ما في بالسنة حديث إنه الرسول لما سجد كبر والناس يعني أتباع عادات مش أتباع عبادات فإذا اعتادوا شيئا استهجنوا خلافه ولو كان هو الحق في السنة لما ذكر أصحاب الرسول عليه السلام أنه سجد سواء في فجر الجمعة أو في صلاة العشاء كما جاء في صحيح مسلم أن الرسول سجد في سماء شقة في صلاة العشاء ما ذكروا يعني ذكروا سجوده ما ذكروا تكبيره لا هويا ولا نهوضا. انت ترجع تسأل ذكروا انه ما كبر هذا السؤال من ناحية العلمية خطأ لانه الاشياء اللي لم ترد مع الاشياء التي وردت فهي في حكم انه ورد انها لم ترد ولا يمكن صعب هذا الكلام أفضل يعني مثلا لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن لصلاة الخشوخ يمكن صليته عندك الليلة صلاة الخشوخ ما هي أذنت لا بس نادينا ليه ما أذنتوا؟ مشواري فأحفظ مشواري لما نقلونا أن الرسول عليه السلام صلى صلاة كسوف الشمس ما ذكروا أنه ما أذن مفهوم لهم ما ذكروا أنه ما أذن لكن شو ذكروا؟ ذكروا أن كل ما يتعلق مما فعله الرسول بصفة صلاة الكسوف نعم؟ لا ما عدا أذان ما عدا أي شيء كان يعني نعم؟ ما جابوا سيرته فكونهم جابوا سيرة صفة صلاة الكسوف من أولها إلى آخرها وما جابوا سيرة الأذان بصورة خاصة فهو في حكم ما لو قالوا ما أذن وضح الآن من أجل هذا أهل العلم والتحقيق يقسموا السنة إلى قسمين غير مشهورين عند العلماء نحن جميعا نعرف السنة في سنة مؤكدة في سنة مستحبة في سنة مندوبة لكن السنة باعتبار آخر تقسم إلى قسمين سنة فعلية وسنة تركية وعن الترك ضد الفعل فالسنة سنتان سنة فعلية سنة تركية لو سألنا سائل هل يسن الأذان لصلاة العيدين الجواب لا هل يسن الأذان بدفن الميت الجواب لا

طبعا لأنه ما اعتادوها. أما مثلها ومثائلها وأفظع منها اعتادوها بيقولك شو فيها. طيب هاي شو فيها؟ ما في عنا. هذا هون خذ مثال، ما في عنا نهي عن الرسول عليه السلام لا تصلوا السنن الرواتب جماعة، ما في عنا هيك نهي، لكن نحن ننهى عنه. ليه؟ أنا ما فعلوا الرسول عليه السلام، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. هذا باب واسع جدا جدا يدخل فيه الكلوف المؤلفة من البدع التي يعيشها المسلمون اليوم. هذه قاعدة إذا عرفنا نرتاح. نرجع بعد السجدة، الرسول سجد مرارا، لكن ما واحد نقل أنه كبر لما هوى ساجدا وكبر لما رفع قائما، ما حدا نقل شيء. بعدين ما في حاجة للتكبير، ونحن نكبر تباعا مش فلسفة عقلية منطقية. الرجل لما بينتهي من القراءة، قراءة السجدة، بيسكت. لا شك انه الجماعة اللي حوله او خلفه تماما شافوه بعيونهم، بعد ما شافوا، لكن الصف بيمشي، الناس يعني بيحسوا بعض من بعض. لا أقل 10 أشخاص خلف الإمام حيسجدوا معه بدون تكبير، صح ولا لا؟ هل يعني يمين هذاك الصف وعلى يساره حيلحقوا اللي على يمينه ويساره؟ لا سيما جاءهم تنبيه وهو أنه سكوت، ما هتقرأ الإمام. لو هالسنة هاي مشي فيها الإمام في مسجد ما صبحين ثلاثة صير عادي ثاني مطابقة للسنة، لكن معتادين هني أنه ما يسجد إذا يكبر. لجارب تقوم قيام وما كبر الإمام، لا حين سجد ولا حين قام. لما قام ما كبر، لكن ما شرع في القراءة، شروع في القراءة هو بديل إيه؟ التكبير. وسيدي ما دام عدنوها هاشتو قبلهم السلف قبل نصلي، ويعني ما عدنوها بغيت آية التكبير وجواده. المشكلة سيدي مشكلة عاداته بس جاهد بالسنة. إذا نحن نوالي كتابه ناصل إنه سلم كبر أو سجد في حديث، هل مو صحيح؟ بالصلاة ما أمر في بسجد التلاوة خارج الصلاة في حديث عمر أنه لما سجد التلاوة كبر، لكن هذا الحديث منكر ما هو صحيح. بجوز أنت أدرى بتعنيه، يعني مش ضعيف ولا هو حديث منكر، هذا اللي خارج الصلاة حديث ضعيف، وهذا تفصيله من الناحية العلمية الحديثية له تفصيل. مساكين انتم المسلمين بهذه الهجرة.